أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى مستمعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، واعذروني لو كنت اتأخرت عليكم شوية. زي ما وعدتكم قبل كده إني كل ما هقدر بفضل الله إني أجمع لكم مواقف غريبة حدثت بالفعل هعملها لكم في حلقة جديدة بإذن الله. وطبعا اللي بعتولي المواقف المرة دي هم أصحاب المواقف نفسهم، أو هتكون بعض المواقف خاصة بناس يعرفوهم شخصيا. فعشان كده أنا بشكر جدا جدا كل أصدقائي والمستمعين الكرام اللي وثقوا فيا وبعتولي المواقف دي علشان أنشرها في حلقات حدث بالفعل. ومش هفضل أقول كل مرة أني مش بحب أستخدم أي مؤثرات صوتية في حلقات حدث بالفعل، خلاص اتعودنا بقى مع بعض على كده. وده لسببين: السبب الأول أني بحب حضراتكم تعيشوا الموقف الحقيقي بخيالكم زي بالظبط ما حصل من غير أي تأثير. ثانيا علشان يمكن صاحب الموقف الأصلي ممكن ينزعج من المؤثرات دي ويحس ان الموقف اللي اتحكى مش بالظبط زي اللي هو شافه بنفسه وحصله بالفعل. وانا بعتذر لأي حد بعت لي موقف وما لحقتش اعمله النهاردة نظرا لوقت الحلقة، لكن وعد بإذن الله كل المواقف التانية هنشرها في الحلقة الجديدة بإذن الله. مش هطول عليكم بقى، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من الأستاذ ألف ميم، بيقول: أنا أولاً عايش برا مصر وعايش في دولة أجنبية، بس الموضوع ابتدى معايا من وانا صغير. من وانا صغير ما كنتش بصدق ابدا في مواضيع الجن دي، وكنت اتريق عليها ومش مؤمن بيها، وما كنتش بصدق ابدا ان هما ممكن يعملوا اي حاجة للانسان او يؤذوه باي شكل من الاشكال. بس طول عمري عندي حب الفضول، فكان كل ما الناس تقولي اوعى تعمل كذا او اوعى تعمل كذا، فكنت احب دايما اتحداهم، وخصوصا اصحابي. كنت اعمل كل الحاجات اللي بيقولولي اوعى تعملها دي، زي مثلا كنت احب حد في طوب في الاماكن المهجورة، اروح المقابر بالليل، وكان ساعتها يعني ما بيحصلش حاجة قوي، حاجات بسيطة كده يعني. ممكن مثلا وانا في المقابر اسمع حد بيندهلي باسمي، فكنت ساعتها اقول يمكن حد من اصحابي يعني بيحاول يخوفني يعني، او عامل فيا مقلب. وكان فعلا ما يحلليش السهر مع اصحابي الا قدام المقابر، وكنا نقعد ساعتها بالساعات ونقعد نتكلم ونحكي قصص عن الجن وكده. وطبعا كان منظر اصحابي ساعتها كان بيموتني من الضحك، ولو كان حد قال لهم بخ كانوا هيجروا. مش جمودية قلب مني، على قد ما هي مجرد فضول، ولاني طبعا ما كنتش مؤمن يعني بالحاجات دي كلها. فكنت عايزة اثبت لهم ان كل ده كلام فارغ، وانهم ما يقدروش يأذوا اي بني ادم. بس بعد كده الموضوع ابتدى ياخد معايا منعطف تاني خالص، واقسم بالله ان كل اللي هحكيه ده حصل بالفعل. قبل ما اسافر برا مصر ابتديت احس في البيت، وخصوصا لو كنت قاعد لوحدي، ان في خيالات بتتحرك حواليا، وكنت اسمع صوت في المطبخ، واحيانا اسمع برضو صوت حد بينده عليا. فلما افتكر ان ده حد من اصحابي بينده عليا من برا ولا حاجة، اطلع ملاقيش اي حد. فكنت برضو مش عايز اخد في بالي قوي. بعد كده سافرت بره، بس ساعتها القصة ابتدت تختلف تماما. في البداية كنت احس ان قبل ما حد يرن عليا في التليفون احس اني عارف هو مين وقاعد مع مين وهيتكلم يقول لي ايه. وبعدين لو كان اي حد اتكلم عليا كلام مش كويس كنت برضو بعرف، وبعرف قاله لمين وبعرف قال ايه بالظبط. وساعات كتير كنت اتصل بالشخص ده فعلا واقول له انت قاعد مع فلان وقلت عليا كذا كذا صح؟ فكان ساعتها الرد الغريب جدا انه يقول لي ايوه صح. بسبب ظروف شغلي هنا كنت كتير بتنقل من مكان لمكان وكنت كتير بقعد لوحدي. ففي مرة قعدت كده في استوديو في منطقة منعزلة والبيوت كانت كده بعيدة عن بعضها بمسافات طويلة وبينهم جناين أو غابات على مسافات كده متباعدة. الكلام ده كان في صيف 2010. الموضوع ابتدى بإني كنت كل لما أحط حاجة في مكانها في البيت وأخرج أروح شغلي أرجع ملاقيش الحاجة دي في مكانها ولاقيها في مكان تاني خالص. وكنت ساعتها يعني ها بقول يمكن أنا نسيت، أنا اللي ما خدتش بالي. وكنت لما مثلا أطلع أكل من الفريزر علشان يفك عقبال ما أرجع كنت ارجع الاقيه لسه في التلاجة. الاول كنت بقول يمكن انا اللي بنسى، لكن لما الموضوع اتكرر مرات ومرات وابتدى يزيد عن حده انا كلمت الراجل اللي كان ساكن مكاني، ساكن قبليه في نفس المكان يعني، فقال لي مفيش حد معاه المفتاح الا انا وانت وصاحب البيت. صاحب البيت كان مصري، فانا قلت ايه يعني تفتكر صاحب البيت هو اللي بيدخل البيت من ورايا؟ فابتديت احط حاجات كده ورا الباب قبل ما اخرج زي ورقة مسمار علشان اشوف كده اذا كان حد هيدخل من الباب ويفتح ولا لا. بس لما كنت ارجع من الشغل الاقي الحاجات دي موجودة زي ما هي، وبرضو في حاجات كتير في الشقة مش موجودة في مكانها، مكانها متغير. الاستوديو كان عبارة عن أوضة كبيرة وفيها مطبخ وحمام، وكان السرير بتاعي ظهره على حيطة الحمام. فكنت قاعد مرة بالليل ومبسوط لوحدي كده وكانت الساعة حوالي 11 بالليل لقيت الباب بيخبط. فلما فتحت الباب لقيته صاحب البيت، وساعتها قال لي في خط عندك هنا في السكن طول الليل، برغم ان هو كان ساكن تحتية مش فوقية، والبيوت هنا كانت نظامها زي الخشب كده علشان الحرارة وعلشان سيستم الدفايات وكده. فانا قلت له امتى يعني بيحصل الكلام ده؟ قال لي يعني حوالي مثلا الساعة 2-3 الفجر كده. فقلت له طيب انا حضرتك والله بنام اخري الساعة 1 علشان بنزل الشغل بدري، فمستحيل يكون عندي اصلا الخط ده. فهو اصر وقال لي لا الخط جاي من عندك. فكلمة مني كلمة منه قلت له خلاص هبقى اشوف انا الموضوع ده ايه. وبصراحة طنشت. بس بعد كده في يوم كنت بكلم خطيبتي بالليل وفعلا جت الساعة حوالي 2 صباحا، فساعتها سمعت خبط جامد، والغريبة ان خطيبتي كمان سمعته فقالت لي هو في حد جاي لك دلوقتي ولا ايه؟ قلت لها لا الخبط مش جاي من على الباب، الخبط جاي من الحمام. وساعتها الخبط كان متتابع يعني خبطتين ورا بعض ثلاثة ورا بعض، فمش عارف ازاي صراحة انا رحت مخبط انا كمان على نفس الحيطة بتاعت الحمام. فلقيت اني لو خبطت خبطتين أسمع خبطتين، لو خبطت 5 خبطات أسمع نفس العدد، لغاية ما خطيبتي خافت وقفلت السكة معي. وفي مرة تانية كنت راجع من برة وقلت أخد دش، ففتحت الدش كده في الحمام علشان يعني يدفي الحمام ويعمل بخار وجو وكده، وبعدين خرجت أجيب حاجة من برة الحمام، ولما رجعت والله العظيم لقيت الدش مقفول وحنفية الحوض هي اللي مفتوحة. بالنسبة للجو هنا في مطره ورعد وبرق بينزلوا في الصيف برضو، فأنا كنت ساعتها ببقى سعيد جدا جدا بالجو ده. ففي مرة كان الجو فعلا بيمطر وبرق ورعد شداد قوي، فروحت البيت وطفيت النور وشغلت موسيقى وولعت شمع وعملت جو بقى لنفسي، وقعدت أراسل خطيبتي. المهم فجأة لقيت حاجة سودة بتتحرك معايا في البيت، أنا مش فاهم إيه ده، كل اللي باين منه إيدين ورجلين، ويدوب اتلفت بس في ثواني كده بعيد عنه ورجعت أبص عليه تاني لقيته اختفى تماما. بس طبعا بسبب الفضول الفظيع اللي عندي ان بعد الحكاية دي ما حصلت، انا بقيت ارجع كل يوم من الشغل اشغل موسيقى واطفي النور واولع شمع عشان يطلع لي الكائن ده تاني، لكن ابن الذين ده مرضيش يطلع لي تاني ابدا. الرواية التانية حكتها لي صديقتي ألف، موقف حصل لأخوها ومراته. بتقولي كان مرة مرات أخويا بايتة عند أهلها في يوم، فأخوها كان نايم وسمع صوت جايله من تحت السرير، كان صوت مراته بس قالت له ما تخافش أنا من الحور العين. ساعتها طبعا لما سمع الصوت وقام بص حواليه وقام بص تحت السرير ما لقاش اي حد. فتاني يوم لما نزل لنا عشان احنا يعني في بيت عيلة وحكلنا على الموقف، فقلنا له يمكن كنت بتحلم او بيتهيأ لك. بس بعديها لما مرات اخويا دي رجعت البيت، يعني كان في يوم عندها فرح حد من قرايبها، فكانت بتلبس يعني وبتتمكش قدام المراية، فوهي بصة في المراية فجأة لقت الصورة بتاعتها وقفت ما بقتش تتحرك خالص. ساعتها بقت تتحرك يمين تتحرك شمال، لكن صورتها اللي في المراية ثابتة تماما. وبعدين الصورة دي صورتها اللي في المراية كلمتها وقالت لها انتي لازم تموتي، انتي لازم تموتي. ساعتها هي طبعا هي صرخت واغمى عليها في الارض. من بعدها ابتدى يحصل لمرات اخويا دي حاجات كتيرة فعلا وكلها غريبة جدا. مرة بقى اختي الصغيرة حصل معاها موقف غريب مع خطيبها، او يعني هو كان جوزها مكتوب كتابهم، يعني كان في مرة يعني خطيبها ده بيلعب لعبة الويجا مع اصدقائه، كان حصل ان هو قعد حوالي من الساعة 10 للساعة 12 بالليل وهو واصحابه قاعدين يلعبوا لعبة الويجا، وبعد ما روح بيته وحاول ينام قلق كده على صوت غريب، وبعدين بص شاف واحد قاعد، لكن مش قاعد على كرسي ولا قاعد على حاجة، قاعد على الهوا كأنه طاير كده في الهوا. وساعتها أكلمه وقال له إن هو صيني وإن هو بينتمي للديانة البوذية. وطبعا حكى لأختي الحكاية دي، ومن ساعتها أختي كانت عايزة تنفصل عنه وما كانتش عايزاه. فساعتها أهلي مرضيوش وحصل مشاكل كتير وكده. بعد كده في مرة أختي بتكلم مرات أخويا وبتحكي لها عن الموقف ده، فبصت لقيت مرات أخويا غمضت عينيها وفتحت وقالت لها اللي فعلا مسيطر على خطيبك ده واحد كافر لعين وفعلا بوذي. وبعد كده أختي فتحت معاها الكلام تاني على نفس الموضوع، اتفاجئت إن مرات أخويا دي عمرها ما اتكلمت معاها في الموضوع خالص، وبتقول لها الكلام إيه اللي بتقوليه، أنا مش فاهمة منك أي حاجة. فحست كده أختي إن اللي كانت بتتكلم معاها دي مش مرات أخويا، لكن اللي كانت ساكنة جوه مرات أخويا. موقف تاني كان حصل إن والدتي عايزة تشوف إخواتها في منطقة تانية، وساعتها والدي الله يرحمه أجر لنا بيت وقعدنا فيه فترة طويلة حوالي 2.5 شهر. البيت ده عرفنا إن هو كان مهجور من أكتر من حوالي 30 سنة. فأبويا الله يرحمه أول ما دخل البيت بص لقى رجالة قاعدين لابسين جلاليب بيضة ومعاهم كتب أذكار، وبعدين أول ما شافوه قالوا له خلي مراتك تغطي شعرها، عشان طبعا ساعتها أمي بعد ما دخلت البيت وفكت شعرها وقعدت براحتها يعني. فبعد كده فعلا بابا قال لماما بيغطي شعرك، فقالت له ليه، هو في رجالة أصلا في البيت ولا في حد غريب؟ قال لها أيوة في حد. فقالت له بس أنا مش شايفة حاجة، أنت عايز تخوفني يعني ولا إيه؟ قال لها اسمعي الكلام بس اللي بقولك عليه، ما تخافيش هم أرواح مؤمنة، بس المهم غطي شعرك. فساعتها ماما استغربت قوي من كلامه وما فهمتش اي حاجة من اللي كان بيقوله. وفي نفس البيت ده حصل موقف تاني مع اخويا اللي هو متجوز دلوقتي، بس ساعتها كان لسه صغير عنده حوالي 9 سنين. كان في ساعتها اوضة في البيت ده فوق كده في الدور اللي فوق، كان بابا حاطط فيها الحاجات اللي بيخاف عليها يعني، وشايل فيها شوية حاجات. فساعتها بابا طلب من اخويا ان هو يطلع الاوضه دي ويجيب منها حاجات معينه يعني عايزها، وفعلا اخذ منه المفتاح وفتح الباب، جه يولع النور، النور ما ولعش، فراح نازل تاني واخد من بابا مصباح كشاف كده علشان يقدر يشوف يعني اللي جوه الاوضه. كان ساعتها بقى ولا فيه كشافات موبايلات ولا فيه اي حاجة من دي، فطلع فعلا ونور بالمصباح او القنديل اللي كان معاه ده، وبعدين لمح كائن اسود وليه شعر كثيف جدا ومجعد وكانت عينيه حمرة زي الدم. وساعتها اخويا اتفرع واتخض ورجع بظهره لورا وراح جاري على تحت وما قال لهمش ايه اللي شافه فوق. تاني يوم اخويا كان جاي ينام بالليل حوالي الساعة 10، وبعدين بابا طفى نور البيت كله عشان ينام. فساعتها اخويا لقى باب الاوضه بيتفتح عليه. الاول افتكرها ماما، لكن يعني فتحة الباب كانت فتحة غريبة شوية كده بطريقة مرعبة. فأول ما الباب اتفتح شاف نفس الكائن اللي شافه في الأوضة اللي فوق، بنفس شكله البشع ده وشعره الكثيف وعينيه الحمرة دي. فساعتها أخويا اتسرع واترعب وغطى وشه بالملاية ومن رعبه نام. تاني يوم الصبح حكى لأمي وقال لها ان هو بيخاف من الاوضه دي جدا ومش هينام فيها تاني. فساعتها فعلا لما سمعنا الحكايه دي بقينا كلنا بننام في اوضه بابا وماما. بعديها ماما حكت لبابا اللي حصل، وحكت له يعني على اللي اخويا شافه فوق والكائن الغريب ده اللي شافه في الاوضه فوق وفي اوضته تحت. فساعتها بابا قال يطلع يشوف الأوضة دي ويشوف ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. وهو طالع على السلم لقى واحد غريب لابس جلابية بيضة، وقال لبابا انت عايز تطلع فوق؟ اللي فوق دول جن يهودي ما تقدرش عليهم، لكن اللي في الدور الأرضي جن مسلم. اللي فوق جن كافر ومش هتقدر عليه، بس احنا هنساعدك بقدر الامكان. بعديها بابا ما اهتمش وراح طالع فعلا الأوضة وفتحها وقعد يقرأ فيها آية الكرسي بصوت عالي جدا. وفجأة فعلا ظهر له الكائن اللي اخويا شافه. ساعتها بابا جاله الشجاعة ان هو يكلمه، قال له انت عايز ايه من ابني وعايز ايه مننا؟ فساعتها طبعا الكائن مردش. بابا ساعتها وهو بيقرأ القرآن راح مادد ايده على ناحيته كده يعني كأنه بيشاور عليه وبيقرأ القرآن. فساعتها بابا لقى الكائن ده اختفى تماما، وعمل وهو بيختفي عمل صوت زي فحيح التعابين كده وكان صوت مرعب. بعديها بابا خرج من الأوضة بالراحة ونزل على السلم. فساعتها قابل نفس الراجل اللي كان لابس الجلابية البيضة، وساعتها الراجل قال له ابقى خد بالك. فبابا قال له حاضر هاخد بالي. فالراجل قال له انا قصدي خد بالك يعني حصن نفسك بالاذكار. وساعتها سابه ومشي وقال له الله معك. الرواية الثالثة من الأستاذ ميم، هو مش مصري هو من الأردن. بيقول من حوالي 15 سنة كان ليا صديق اسمه سين ميم، وصديقي ده كان بيدرس في مدرسة داخلية عسكرية في منطقة قريبة من العاصمة، تحديدا في جنوب العاصمة. وطبعا كان المدرسة فيها سكن للطلبة. حصل في يوم ان صديقي ده كان نازل بالليل ورايح الحمام، علشان ساعتها الحمامات كانت في الدور الارضي والطوابق اللي فوق فيها الاوض والاوض يعني مفيش جنبها حمامات. فكان في ممر طويل كده وفي اخره الحمام، والحمام كان فيه مرايات فوق الحواض، وكانت الساعة حوالي 1 بالليل. فهو باصص في المراية لقى وشه وش تاني خالص، وش غريب بملامح تانية ومختلفة تماما. الوش ده كان أسمر ومدور ومليان، وقعد يبص عليه ويضحك. طبعا هو لما شاف المنظر اترعب ورجع لورا وجري بسرعة بره الحمام. فهو خارج جري قابل واحد زميله، فزميله قال له ايه مالك مش على بعضك كده ليه؟ فقال له لا لا مفيش انا بس تعبان شوية، ورجع على اوضته جري. بس طبعا حاول ينام ما قدرش ينام خالص. تاني يوم وهما بيفطروا قابل زميله اللي كان شافه امبارح وهو خارج من الحمام، فسأل زميله ده قال له انت لما رحت الحمام امبارح ما شفتش حاجة غريبة؟ فزميله قال له بصراحة لا، ليه؟ فساعتها حكى له بقى على اللي هو شافه امبارح في الحمام. فزميله حتى قال له ليه طيب وسبتني اروح ليه لوحدي، مش كنت تقولي؟ بعد الحكاية دي بحوالي أسبوع كده كنت قربت خلاص أنساها. كنت نايم وكانت الساعة حوالي 2:30 صباحا تقريبا، وكانت الدنيا برد جدا والرياح قوية قوي. وبالمناسبة أنا كنت بنام في السرير بدورين، وكنت بنام أنا في الدور التاني اللي فوق، وكنت قريب من الشباك. كنا ساعتها 4 في الأوضة، وفجأة سمعت صوت حد بيخبط لي على الشباك. كان بيخبط بصوابعه أو بضوافره، المهم لما فتحت عينيا ما لقيتش أي حد. رجعت غمضت تاني، بعديها لقيت الصوت رجع أقوى من الأول. ساعتها فتحت عينيا تاني بسرعة، ويا ريتني ما فتحت. شفت من ورا الشباك واحدة ست طايرة في الهوا، لابسة فستان طويل وفضفاض وشعرها طويل جدا وكان طاير حواليها، وكانت بتبص عليا. بس كان شكلها بشع ومخيف جدا جدا. وبعدين راحت مقربة من الشباك وشاورت لي بإيديها كده، معناها قرب قرب مني. بيقول انا ساعتها خفت وترعشت وحاولت اصرخ على زمايلي اللي معايا في الاوضه، لكن ما لقيتش صوتي طلع خالص. فضلت ارجع من رعبي لورا كده على السرير، ارجع لورا ارجع لورا لغايه ما وقعت من على السرير في الارض. ساعتها الحمد لله زمايلي صحيوا على صوت وقعتي دي، وساعتها انا فضلت اشاور لهم على الشباك علشان يشوفوا الست اللي انا شفتها دي، لكن كانت اختفت تماما. والغريب جدا اني تاني يوم لما حكيت لمشرف السكن عن الحكايه دي لقيته لا استغرب ولا اتفاجئ، وعرفت انه بالفعل سمع حكايات زي دي قبل كده من طلاب كتير، وان تقريبا السكن ده مسكون وفي طلاب تانيين كانوا بيسمعوا صوت صريخ وصوت مشي على الارض وحاجات تقيله كده بتتجرجر على الارض من غير ما يشوفوا اي حاجه. بس من بعد الحكايه دي صديقي ده الحمد لله ما شافش اي حاجه تانية غريبه لغايه ما كمل دراسته في المدرسه ورجع لبيته او المدينه اللي كان فيها يعني. لكن دلوقتي المدرسة دي اتقفلت تماما وأصبحت مهجورة، ومحدش بقى يدرس فيها تاني، والناس اللي كانوا ساكنين حواليها برضو لسه بيقولوا عليها إنها مسكونة فعلا ومحدش بيقدر يقرب منها نهائي. موقف تاني حصل معايا في الشغل انا وزميل ليا. انا كنت بشتغل في مستودع لتخزين البضائع، والمستودع ده كان معروف عنه انه مسكون او حاجة كده، يعني بيقولوا عليه كده يعني. وانا جاي للشغل الصبح، فقلت كده اشوف زميلي اللي هو كان ورديته بالليل وكان اسمه ميم صاد. لقيت المكتب بتاعه مفتوح والكهرباء شغالة ومفاتيحه ومحفظته محطوطين على الترابيزة، وكراسي مرمية على الأرض، وشكل الأوضة غريب قوي. ساعتها استغربنا وقلنا ايه الحكاية، هو ازاي مثلا مشي وساب كل حاجته كده؟ وساعتها واحنا واقفين نبص لقيناه جاي من بعيد. فقلت له ايه يا ابني اللي حصل؟ إيه انت سبت حاجتك ازاي كده ورحت على فين؟ جريت على فين؟ فقال لي اسكت، لو كنت شفت اللي حصل لي امبارح كنت عذرتني. فقلت له ايه اللي حصل احكي لي. فقال لي وانا قاعد في مكتبي بالليل سمعت صوت من جوه المستودع، وكأن في ناس بتتخانق مع بعض، وصوت عالي جدا وخبط ورزع شوية، والصوت قرب عليا انا اكتر. وبعدين فجأة لقيت باب المكتب اتفتح عليا بمنتهى القوة، وحسيت ان صوت ناس عمالة بتصرخ وبتتخانق وفوضى جامدة جدا جدا. كل ده انا سامعه صوت بس مش شايف اي حاجة. انا ساعتها ما حسيتش بنفسي ونطيت من فوق المكتب وجريت وخرجت برا المكتب. وموقف تاني حصل برضو في نفس المستودع ده. كنت رايح مع زميلي كده، قلت اقعد معاه شوية واشرب معاه قهوة وكده، زميلي غير الاولاني يعني واحد تاني. وفجأة واحنا قاعدين مع بعض النور قطع، فطلع زميلي يشوف لوحة الكهرباء كده ولا في حاجة يعني في الكهرباء. وانا قاعد في المكتب سمعت صوت حد بيخبط عليا من المكتب اللي جنبي، والمكتب اللي جنبي ده كان مقفول ما فيهوش حد. وقلت يمكن صديقي ده عامل فيا مقلب ولا عايز يخوفني كده ولا حاجة. فقلت له بطل بقى الحركات دي يا فلان، انت عايز تخوفني؟ وساعتها بصيت لقيت الخبط ما بقاش جاي بس من الحيطة اللي هي بتاعت المكتب اللي جنبي، لقيت الخبط مرة جاي من الأرض ومرة من السقف، والخبط قريب جدا مني وبقى يهز الحيطان بشدة. لما حسيت ان هي خلاص هتتخلع، فساعتها خرجت من المكتب وقمت عشان اشوف ايه اللي بيحصل في المكتب اللي جنبي ده. جيت ببص على المكتب لقيته مقفول، مقفول بالمفتاح. بس ساعتها ندهت على صاحبي ده لقيته بيرد عليا من جوه المكتب. بس ساعتها طبعا لقيت زميلي جاي من بعيد عادي خالص، لا هو جوه المكتب ولا هو اللي كان بيرد عليا من جوه المكتب. وفعلا اتأكدنا ان فعلا المستودع ده مسكون. الموقف التاني بيقول الموقف ده بقى حصل لي انا شخصيا من حوالي 5 سنين. كان ليا صديق اسمه ميم عين، طلب مني انه يقابل اخويا علشان يقرأ له قرآن، علشان كان دايما بيشتكي من صداع فظيع في دماغه وكان جسمه على طول تعبان جدا. المهم اتصلت باخويا وقلت له على الموضوع، فقال لي طيب تعالوا عندي البيت في اليوم الفلاني بعد صلاة العشاء ان شاء الله. اخويا كان متجوز وعايش بعيد عننا، وفعلا في اليوم المحدد رحت له انا وصديقي بعد العشاء، فلقينا عنده صديقه، صديق لاخويا يعني، كان جاي يزوره بالصدفة. وقعدنا مع بعض شوية وكله تمام، وبعد شوية أخويا سأل صاحبي ها قولي بقى بتشتكي من ايه بالظبط. فصاحبي قال له عندي صداع مستمر وعندي حالة ضيق كده وعلى طول مهموم. فأخويا قال له: أنت بتصلي؟ فقال له: لا، بحاول لكن ما بقدرش أصلي. فأخويا قال له: طيب ادخل اتوضى دلوقتي ونصلي العشاء سوا كلنا مع بعض. احنا صلينا صحيح، بس وماله، نصلي تاني مش مشكلة. وفعلا قام اتوضى، ولسه اخويا بيقيم الصلاة وابتدينا يدوب في الصلاة، فلاحظت ان صاحبي ده ابتدى ينفخ ويتأفف ويتنهد جامد، وراح خارج من وسطينا وقعد بعيد، وراح مولع سيجارة وقعد يدخن واحنا بنصلي. فلما خلصنا الصلاة اخويا سأله: مالك، ما صليتش معانا ليه؟ فصاحبي قال له: انا بقالي سنين طويلة ما صليتش، هصلي دلوقتي؟ لا، مش عايز اصلي. وكان طبعا باين عليه قوي انه مرتبك جدا وحالته كانت مش طبيعية. فاخويا قال له: خلاص خلاص، براحتك، بلاش الصلاة. كان ساعتها أخويا فهم إيه الحكاية بالظبط، فقال له: طيب تعالى مدد هنا كده وأنا هقرأ لك قرآن. وفعلا يدوب أخويا ابتدى يقرأ القرآن، ابتدينا نلاحظ إن صاحبي ده بينام أثناء ما أخويا بيقرأ القرآن. فأخويا هزله راسه جامد كده علشان ما ينامش، وفضل يقرا يقرا يقرا لغايه ما لقينا جسمه عمال يتهز جامد ويترعش. فضل يترعش يترعش يترعش لغايه ما فجأة لقيناه اتكلم بصوت مش صوته، وضحك ضحكه شريره جدا، وقال لاخويا: اقرا زي ما انت عايز، انا ما يهمنيش ومش هطلع منه. انا ساعتها كنت حاسس اني في حلم، مش مصدق عينيا ولا وداني. فلقيت اخويا قال له: انا ما وريش حاجه وهقرا عليك للصبح. وفعلا كمل قراءه القران. فلقيت ساعتها صاحبي فتح عينيه وبصينا، لقينا منظره بقى مخيف جدا، وشه زي ما يكون وارم وعينيه وسعوا قوي وكلهم سواد. وبعدين راح صارخ صارخ صرخة جامدة جدا، حسيت انها رجت الأوضة كلها. ساعتها اخويا طلب مني انا وصاحبه اننا نمسكه كويس ونحاول نثبته على قد ما نقدر، لكن ما قدرناش عليه. حسينا ان نزل عليه قوة مش طبيعية، وفجأة وانا ماسكه ومش قادر عليه بحاول اثبته، ما حسيتش بنفسي الا وانا طاير وواقع في زاوية من زوايا الأوضة. لقيته فجأة راح رافسني برجليه ووقعني الوقعة دي. بعد كده فضل يزعق برضو بصوته المرعب ده، وقعد يقول لنا: انتوا مش عارفين انا مين، انا محدش يقدر عليا. فساعتها أخويا وقف عن قراية القرآن، لأنه كده عرف خلاص إن المخلوق اللي جواه ده أقوى منه بصراحة. فقال له: طيب اهدأ اهدأ اهدأ، أنا خلاص مش هقرأ قرآن تاني. فساعتها لقيت أخويا قام واتصل بشيخ هو يعرفه، شيخ بقى متمكن في المواضيع دي، وحكاله على اللي حصل بالظبط. فالشيخ قال له: طيب انا بس المشكلة اني بعيد عنك وما عنديش مواصلات هنا توديني ليك. فاخويا قال له: طيب خلاص، انا هاجي دلوقتي اخدك بنفسي. فجي اخويا قال لي: بص، انا هاخد صاحبي وهنروح نجيب الشيخ ونيجي، خليك قاعد هنا معاه وخد بالك من نفسك عقبال ما نيجي. كان ساعتها طبعا مرات اخويا والولاد مش موجودين في البيت، وكنت هبقى معاه لوحدي. فقلت لاخويا: انت بتهرج، انا هقعد معاه ازاي لوحدي وهو في الحاله دي؟ فاخويا قال لي: ما تخافش، افضل اقرا في المعوذتين وحصن نفسك، وان شاء الله انا مش هتاخر. وكل ده وصاحبي ساعتها كان ممدد رجليه قوي ومرجع راسه لتحت جامد، وكان بيتنفس بسرعة جامدة جدا وما بيتكلمش. وفعلا خرجوا وقفلوا علينا الباب شوية، ولقيت صاحبي بيرفع راسه حبة حبة ولف بوشه عندي وقال لي هو فين؟ فقلت له هو راح مشوار، راح يوصل صاحبه وراجع على طول. فساعتها قال لي انا قوي، انا قوي جدا ومحدش بيقدر عليا، ويا ويل اللي يحاول يتعرض لي. فانا قعدت اهدي فيه شويه واقول له طبعا وانا مرعوب من جوايا، قلت له اهدى اهدى بس، انت محدش هيتعرض لك نهائي. فبص لي وقال لي اخوك ده انا بكرهه وهنتقم منه. وانا عمال اهدي فيه وخايف ومرعوب ان هو يثور عليا تاني وانا قاعد معاه في البيت بطولي. ساعتها مرت عليا الدقايق اكتر من الساعات، لغايه ما الحمد لله سمعت الباب بيتفتح ورجع اخويا وصاحبه ومعاهم الشيخ. ساعتها تنفست الصعداء. من بعدها الشيخ ده ما قعدش معاه قعدة واحدة بس، لا ابتدى معاه رحلة علاج طويلة. وبالفعل بعد فترة طويلة والحمد لله وبعد عناء شديد، قدر الشيخ الحمد لله انه يخرج منه الجن ده. وفي الاخر اتضح ان كان في واحدة قريبته هي اللي كانت عاملة له السحر ده على فنجان قهوة. موقف تاني كان حصل لصديق ليا. كان صديقي ده راح هو ووالدته علشان يأدوا العمرة، وكانوا متعودين ان هم يروحوا السعودية بسيارتهم الخاصة، بيمشوا على طريق الساحل. فوهم راجعين من أداء العمرة الشمس ابتدت تغيب والمغرب كان خلاص هيأذن، فوالدته قالت له تعالى نقف نصلي المغرب. فصديقي قال لها طيب خلينا نشوف قرية أو استراحة قريبة كده ونقف عندها ونصلي بدل ما نصلي هنا في الخلا ده لوحدنا. وبالفعل دخل عليهم الليل والدنيا ابتدت تظلم، فشاف من بعيد كده قرية أو بيوت قريبة من البحر كده، فقال لوالدته خلاص احنا نقف هنا ونرتاح ونصلي وناكل لنا لقمة. وبالفعل نزلوا في القرية دي، فبيقول انه اول ما دخل القرية دي هو والدته مشيوا فيها كده بين البيوت، لقوا الناس اللي فيها شكلهم غريب قوي زي ما يكونوا كده شبه القرود، وكانت الدنيا ظلمة ومش عارفين يشوفوا حاجة بوضوح. وحتى لما كانوا يرموا عليهم السلام او اي حد يقولوا له سلام عليكم ما كانش حد بيرد عليهم نهائي. فساعتها صاحبي بص لوالدته كده لقاها مخضوضة ومتضايقة وقالت له يلا بينا يا ابني من المكان ده، المكان ده فيه حاجة مش مظبوطة. وبالفعل طلعوا من القرية دي ولا من المكان ده جري على السيارة بتاعتهم واخدوها وجريوا على الطريق السريع، وفضلوا ماشيين شوية لغاية ما وصلوا لاستراحة تانية. لما وصلوا الاستراحة ساعتها قابل واحد كده سواق على عربية أجرة بين الأردن والسعودية، وقعدوا يتكلموا مع بعض والكلام جر كلام. فساعتها صديقي ده سأله عن القرية او حكاله يعني عن القرية اللي هو شافها ده ودخل فيها، وحكاله عن اللي شافه فيها بالظبط. فساعتها بيقول لقى الراجل استغرب جدا وقال له: يا ابني انا بقالي سواق هنا على الخط ده سنين طويلة وما فيش اي قرية في المنطقة دي نهائي. الرواية الرابعة والأخيرة معانا النهاردة بعتتها لي صديقتي سين. هي القصة خاصة بصاحبتها، وصاحبتها بناء على رغبتها كانت عايزة اسمها يتذكر أثناء رواية القصة. هي اسمها مدام سالي، وبكرر مرة تانية هي اللي طلبت بنفسها ذكر اسمها. مدام سالي حاليا عندها 48 سنة، اتجوزت بعد ما خلصت الجامعة مباشرة، وفضلت حوالي 13 سنة ما تنجبش أطفال. وبعد فترة حست تعب شديد جدا جدا في جسمها، وتعب غريب هي نفسها مش قادرة تفسره. فزوجها ساعتها ودها للدكتور، والدكتور فحصها كويس وكشف عليها. فحتى حاول الدكتور يسألها: انتي فيكي ايه؟ بتشتكي من ايه؟ حاسة بايه؟ بتقول ساعتها ان لسانها تقل، لسانها اتشل عن الكلام، ما بقتش قادرة تتكلم خالص ولا توصف له حالتها ولا تقول فيها ايه. ساعتها كان زوجها معاها، فلما الدكتور فحصها وما لقاش حاجة، فقال لزوجها: تقريبا دي حالة نفسية، فكده هي علاجها مش عندي، فالافضل ان انت تعرضها على دكتور نفسين. فساعتها طبعا زوجها فسر الموضوع ده على انه بسبب يعني عدم الانجاب او تأخير الانجاب. تاني يوم ما كانت عند الدكتور ده، صحيت الصبح لقيت نفسها كويسة خالص، ما فيش اي تعب في جسمها، بتتكلم عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. فزوجها بيسألها: ها عاملة ايه النهاردة؟ فلقيت نفسها بتزعق له وبتقول لجوزها: ايه مالي يعني؟ هو انت شايفني مجنونة؟ شايفني بشد شعري؟ مالي؟ ما انا كويسة اهو. يعني المفروض بدل ما تقول له الحمد لله وتقول له انا الحمد لله احسن من امبارح وكده، فجأة لقيت نفسها بتزعق له بتقول له: انا كويسة، انت مالك؟ ويعني ايه، في ايه المشكلة؟ يعني شايفني مجنونة؟ بعد مرور حوالي شهرين من الواقعة دي جالها نفس التعب تاني، وساعتها راحت لدكتور تاني غير الاولاني. لما راحت للدكتور ده قال لها ان انتي حامل في شهرين. ساعتها طبعا يعني سعادة البيت ساعتها ما كانتش توصف ابدا، كانت سعادة غامرة بعد العمر ده كله. وفعلا الحمد لله عدت شهور الحمل بأمان وانجبت الولد. بس المشكلة ابتدت بعد ما الولد بقى سنه حوالي سنة ونص، يعني من أول ما ابتدى يمشي. بتقول إن ابنها من أول ما اتعلم المشي بقت على طول تشوفه يمشي على حروف الشبابيك ويمشي على سور البلكونة، تتلفت بس عنه ثواني تلاقي الولد ماشي على الشبابيك او على سور البلكونة. وساعتها كان بيمشي بمنتهى الانطلاق غير ما بيمشي حتى على الارض. يعني المفروض في سن زي ده لسه الطفل بيتعلم المشي ويترنح يمين وشمال وكده، لا ده ساعة ما يقف على الشباك أو على البلكونة كان يمشي بمنتهى الانطلاق والاتزان. طبعا تقفل البلكونات من هنا وتقفل الشبابيك من هنا، أبدا الولد ما تفهموش ازاي بيفتح البلكونة أو يفتح الشباك بطريقة ما، وتلاقيه في ثواني وقف على البلكونة أو على الشباك. فساعتها تخيلوا انتوا الأم يعني لما تكون بعد حوالي هو 14 سنة من جوازها قالت ان انا حلمي بيضيع، حلم عمري كده بيضيع مني. في مرة بقى لقيته واقف على سور البلكونة، لكن واقف برجل واحدة على السور والرجل التانية واقفة على الهوا، وبتحلف بالله ان رجله التانية اللي على الهوا دي كانت واقفة بنفس مستوى السور وكأنه واقف على أرض صلبة هي مش شايفاها. فساعتها صديقتي سين سألتها، طب انتي ما حاولتيش تربطي الأحداث ما بين لما كان جسمك قبل الحمل تعبان وتقيل وكنت مش فاهمة ايه اللي بيحصل في جسمك باللي بيحصل دلوقتي لابنك؟ فساعتها صديقتها قالت لها سيبيني أكملك الأول. كانت في مرة بتزور أختها، وأختها كانت ساكنة في الدور التاني، وكان ساعتها بيلعب الولد في وسط ولاد أختها وكده، وفجأة الولد اختفى من وسطهم. فجاء ابن أختها بيقول لخالته، يعني يا خالته أنا مش لاقي باسم، مش عارف راح فين. فساعتها عرفت الأم على طول الولد ممكن يكون فين، جريت من نفسها على طول على سور البلكونة ولقيته فعلا واقف على البلكونة، وبرده كان بنفس الطريقة اللي كان واقف بيها آخر مرة، رجل بره ورجل جوه. فابن أختها ده طبعا اتخض جدا لما شاف المنظر ده. فيا حبيبي هو كان عنده حوالي 6 سنين، جه طبعا علشان يحاول يشده من على السور، بدل ما يشده خبطه من غير قصد، فالولد وقع من البلكونة. طبعا الأم شافت المنظر ده من قبل ما تعرف ابنها جراله ايه، ولا حصل له ايه في الشارع، ولا عاش ولا ميت، اغمى عليها ووقعت في الأرض. هي يا دوب شافت المنظر اغمى عليها من غير ما بتعرف اصلا ابنها جراله ايه. بعد فترة لقيتهم كلهم ملمومين حواليها وبيفوقوها، واختها بتصحيها وبتطمنها على الولد وحطته في حضنها كده، قالت لها قومي حبيبتي قومي يا سالي شوفي ابنك بخير الحمد لله، قومي قومي الحمد لله هو الولد بخير مفيش اي حاجة. هي بقى بتقول كل اللي فات ده كوم، واني بعد ما الولد وقع من تاني دور وما لقيتش فيه خدش ده بقى كوم تاني. ساعتها تخيلوا ان هي خافت من ابنها، ساعتها كل اللي جه في بالها ان ده مش ابنها، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في حاجة غلط. وبعدين اول ما فاقت كده ولقيته ما فيهوش اي حاجه، بتقول انا من غير وعي لقيت نفسي بزقه وببعده عني. ساعتها الولد برغم كان سنه صغير جدا شافته بصلها بصت راجل كبير او راجل شرير، بصه غريبه جدا وكأنه بيكلمها بعينيه وكأنه بيقول لها خلاص فهمتي، يعني كأن كده في وش اتكشف عن وش ابنها اللي هي تعرفه. من بعد الحكاية دي الولد ابتدى سلوكه يتغير مع أمه تماما، ابتدى مثلا وهي نايمة وهو جنبها على السرير وعامل نفسه بيلعب وطالع نازل وكده، فجأة تلاقيه نط برجليه الاتنين على قلبها، وهي ساعتها بتقول بحس يعني كأن راجل كبير هو اللي دب رجليه في قلبي، مش وزن ابني أبدا. ففي مرة غضبت جدا واتخضت جدا وقالت له: انت مين وفيك ايه؟ انت مش مظبوط، انا عارفة انك مش ابني، انا متأكدة انك مش ابني، انت مين فهمني؟ انا قعدت استناك 14 سنة من عمري وانت فعلا حلم عمري، فهمني انت تبقى مين؟ فبتقول انها لقت الولد ساعتها طول ما هي بتتكلم كان عمال يحط ايده على وشها بالراحة كده وكأنه بيلعبها، لكن فجأة راح مادد ايده جوه بقها ومسك لسانها بضوافره مسكة حيوان، وراح تنلها لسانها بضوافره لدرجة ان هو كان هيقطعه لها، وبرضه بتحلف ان قوة ايده كانت قوة راجل كبير مش قوة طفل صغير أبدا. المؤسف في الموضوع بقى إن جوزها ما كانش مصدق أي حاجة من الكلام اللي كانت بتقوله. طبعا الراجل مهما كان معذور، يعني 14 سنة مستني الولد، فتخيلوا إن مراته تقوله ابنك مش طبيعي أو في حاجة غلط، فطبعا فضل يقول لها: ده انت اللي عايزة تتعالجي، انت اللي مش طبيعية، انت اللي مش وش نعمة. فاكرة الموقف اللي حصل زمان قبل الحمل لما قعدتي تكلميني بطريقة غريبة وانا بسألك مالك ولا الحمد لله كويسة النهاردة ولا لا؟ فقالت له: يعني انت مش حاسس ان الولد يقع من الدور التاني وما يبقاش فيه خدش ويبقى ده طبيعي؟ فكان يقول لها: يعني ايه طفل وصغير وعظمه طري، وبعدين الدور التاني ده مش حاجة مخيفة يعني، وايه المشكلة؟ وانتي شفتيه اصلا لما وقع على ايه؟ ما يمكن وقع على رمل ولا على حاجة طرية وما فيش اي حاجة حصلت له، هو انا يعني لازم ابني يموت قدامك علشان يثبتلك ان هو طبيعي؟ انتي اللي خسارة فيك النعمة، وانت اللي فعلا النعمة هتزول من وشك. فطبعا من ساعة الحكاية دي ما بقتش تشتكي له من اي حاجة مش طبيعية تحصل لابنها، علشان قالت اشتري بيتي وراحت بيتي. بعد كده الولد بقى عنده حوالي 3 سنين، راحت مرة لوالدتها، ووالدتها كانت ساكنة في الدور الخامس، فكان خلاص بقى يعني اتعودوا على ان الولد ده ملوش اي متعة الا في انه يلعب فوق سور البلكونة، وكانوا ساعتها خلاص يعني واخدين يعني خلاص يعني اتعودوا على ان الولد بيلعب بمنتهى الاتزان وما بيجرالوش حاجة، خلاص يعني حفظوا ان الولد مش هيجراله حاجة. وبعدين كانت قاعدة مع والدتها واخواتها ووالدها وبيتعشوا بالليل، فجأة سمعوا في الشارع صوت صريخ وزعيق وهيصة في الشارع ومهرجان غير طبيعي. للأسف كانت ساعتها الوقعة الأخيرة للولد، الولد للأسف وقع من الدور الخامس وتوفى. طبعا بعد كده حصل سيل من الاتهامات من زوجها طبعا ليها بالتقصير والإهمال، وقال لها: شفتي انت فعلا كان خسارة فيك النعمة، وفضلتي تكفري بالنعمة وتقولي عليها كلام غلط وكلام فارغ وكده لغاية ما ربنا زالها من وشك، انا مش عايزك هنا واطلعي بره وفعلا طردها بره البيت، وفضلت قاعدة سنة كاملة في بيت أهلها. وطول السنة دي لا هي تعرف عنه حاجة ولا هو يعرف عنها حاجة. بعد السنة ما خلصت وجت الذكرى السنوية لوفاة الولد، في ناس حاولت ان هي تصلح ما بينهم، يعني مثلا قالت ان هي تروح تعزي في الولد، بس في نفس الوقت ايه هم قاصدين اصلحوا يعني بين الاتنين. وفعلا بعد كم محاولة كده ربنا هدى الحلو، والراجل يعني وافق انها ترجع بيتها تاني. فبتقول انها بعد ما رجعت البيت زوجها ما بقاش ينام في اوضته تاني نهائي، وبقى على طول ينام في اوضة الولد. وعلاوة على ذلك انه كان بعد ما يخلص شغله ما يرجعش البيت الا قبل اذان الفجر بدقايق، ويفضل طول الليل بره البيت، طول النهار والليل يعتبر. فالموضوع اتكرر بقى يوم 2 3 10، وهي مش عارفة تاخد منه عقد نافع، ولا اصلا بيكلمها ولا بيرد عليها، تقول له انت بتسهر فين بتروح فين، ما كانش يرد عليها. اول ما يرجع الفجر قبل الفجر يدخل اوضة الولد وما يكلمهاش نهائي. ففي مرة كانت بتكلم أخوها وقالت له أنا شاكة كده إن هو ممكن يكون في أثناء السنة اللي أنا بعدتها عنه دي يكون اتجوز واحدة تانية، وإن هو دلوقتي يعني بيروح لها ويبات عندها وكده، ويدوب بيجي قبل الفجر. فمن فضلك بتقول لأخوها يعني أنا عايزاك تشوفهولي هو بيروح فين. فأخوها قال لها طيب حاضر، أنا 2 3 كده بس هفضي نفسي، وفي يوم إن شاء الله هشوفهولك كده بيروح فين وهشوف إيه الموضوع. في نفس اليوم اللي اشتكت فيه لأخوها بتقول إنها قامت من النوم على نفس الخبطة اللي كان ابنها خبطها لها برجلين الاتنين على قلبها قبل كده، نفس الإحساس بالظبط. وكمان لما صحيت لقيت البلكونة مفتوحة برغم ان هي كانت قافلها كويس. فطبعا قالت ان خلاص ابتدت تتعب نفسيا، وكل دي تهيؤات وكل دي من تعبها النفسي، وخصوصا ان هي خلاص لما رجعت البيت الوضع غريب، يعني ولا كأنها متجوزة ولا كأن ليها زوج، وكل واحد فيهم عايش في ناحية. ففي يوم اخوها فض نفسه فعلا وقال لها النهاردة انا هروح اشوفهولك بيروح فين. فبعدها بشوية على الفجر برضو جوزها رجع من برا، وبرضو حصل نفس الحكاية ان هو ما بيكلمهاش نهائي، وراح داخل على اوضة الولد. فساعتها قررت ان هي تواجهه بالكلام وتتكلم معاه بقى تاني، ولانها يعني زهقت بقى من الوضع ده وعايزه تحط حد للموضوع ده. فلسه هتفتح عليه الباب سمعت صوت ابنها وجوزها بيتكلموا مع بعض، سمعت الاتنين يعني دايرين حوار مع بعض، حوار كامل. بس الغريبة جدا ان هي ما كانتش فاهمة ولا كلمة من اللي بيقولوه. الاتنين بيتكلموا بطريقة غريبة جدا او بلغة مختلفة جدا وغريبة جدا، ومش فاهمة ولا كلمة، بس اللي هي فاهماه ومتأكدة منه ان هي سمع صوت ابنها كويس قوي. فساعتها ما بقتش مصدقة، فتحت الباب عليه بسرعة، لقت جوزها نايم على سرير الولد وبصلها كده بصة يعني ازاي تدخلي بالطريقة دي. فساعتها قالت له انا سمعت صوت ابني، انت مسجل حاجة لابني على الموبايل؟ مسجل له صوته صح؟ والنبي عايز اسمع صوته، ده انا ام ريحني عشان خاطري ارجوك نفسي اسمع صوت ابني. فساعتها برضو فضل جوزها باصص لها بصة غريبة كده كأنها هي اللي مش طبيعية وبتقول كلام غريب. فتاني يوم سألت أخوها، عرفت حاجة، عرفت بيروح فين، عرفت يعني ايه اللي بيحصل. فأخوها قال لها لا معرفتش أي حاجة. قالت له انت مش قلت لي يعني انك هتروح امبارح هتمشي وراه وتشوف بيعمل ايه يعني وكده؟ فقال لها لا معرفتش اي حاجة. فقالت طب بص بقى، انا بقى مش عايزة اكمل حياتي مع الانسان ده، خلاص كل اللي بيني وبينه انتهى، ده حتى مش راضي يسمعني صوت ابني اللي هو مسجله. انا امبارح سمعت صوت ابني، سمعت صوته وهو بيتكلم مع جوزي، واكيد هو مسجل صوته على تليفونه، وحتى مرضيش يسمعني صوت ابني. فساعتها اخوها سكت وقال لها طيب انا هقولك وامري لله، انا فعلا مشيت ورا جوزك امبارح، شفته بعد ما خلص شغله الساعة 6، أخذ عربية وراح عند قبر الولد، وفضل قاعد هناك طول الوقت ده. أنا كنت حاسس إن في حاجة غلط، يعني كان شكله مغيب، كان شكله تايه شارد، كان في حاجة غلط فعلا. الأول أنا افتكرته هيقرأ الفاتحة للولد ومثلا يقعد شوية ويمشي، لكن الغريبة اني فضلت مراقبه من بعيد، واقسم بالله اني لقيته قعد قدام القبر وابتدى يكلم الولد، وسمعت صوت ابنك، وبكررها تاني اقسم بالله اني سمعت صوت ابنك بيرد على جوزك. بس الغريب اني ما كنتش فاهم من كلامهم ولا كلمة، وفضلت مراقبه طول الوقت، ويعني كان داير حوار كامل، وكأنهم فتحوا مواضيع كتير جدا وبيتكلموا فيها مع بعض، لدرجة ان انا من كتر ما انا براقبه بقيت اغفل واصحى وانام، واصحى الاقيه قاعد نفس القعدة، وقاعد برضو بيكلم الولد والولد بيرد عليه، وبرضو ما فهمتش ولا كلمة من اللي قالوه. وقبل أذان الفجر فعلا بحوالي ما فيش نص ساعة لقيته كده كأنه بيسلم عليه خلاص، وكأنهم بيودعوا بعض وسلام سلام كده بالظبط، وبرضو بلغة غريبة. في نفس اليوم ده بعد ما جوزها رجع من بره يعني زي كل يوم وفي نفس الميعاد، دخل كالعادة أوضة الولد وقفل على نفسه الباب، وسمعت جوزها تاني بيكلم ابنها بنفس الصوت ونفس الحوار اللي غير مفهوم ده. ساعتها كان عندها فضول انها تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي، فخلاص هتمد ايدها وتفتح على جوزها الباب وهو بيكلم ابنه. بتحلف بالله انها لقت حتة قلم نزل على وشها، بتقول انا مدرتش بالدنيا، ما حسيتش الا وانا في الشارع بهدوم البيت وبشعري مكشوف وصوري بشبشب البيت وانا بجري وباخد تاكسي وبروح على بيت اهلي. من بعد ما راحت بيت اهلها جوزها تقدروا تقولوا ان هو معرفش تقريبا انها سابت البيت ولا ما سابتوش، ولا سأل عنها ولا يعرف عنها حاجة، ومحدش قادر يكلمه ولا يعرف منه اي تفاصيل عن اي حاجة في الموضوع ده، في ملكوت تاني خالص، وفعلا محدش يعرف ايه اللي حصل له بالظبط، وايه الحالة اللي وصل لها دي، وصل لها كده ليه، وصل لها ازاي. فساعتها صديقتي يعني سألتها طيب انتي ممكن تكوني عملتي ايه غلط علشان يعني توصل حياتك انها تتدمر بالطريقة دي؟ انتي اكيد في حاجة غلط عملتيها، مش عيب يعني، البشر كلهم خطائين. فبعد فترة فضفضت معاها وقالت لها للأسف الشديد أنا بعتبر إن كل اللي حصل لابني ولجوزي أنا المسؤول عنه وأنا السبب فيه. فصاحبتي قالت لها إزاي يعني، إيه اللي حصل، عملتي إيه؟ قالت لها قبل الحمل ده ما يحصل بحوالي سنة ونص، مرات أخوها أخدتها عند واحدة دجالة. وطبعا يعني أنا مش عايزة أقول هي من يأسها مع العلاج المستمر العمر ده كله، فللأسف ابتدت تدخل في السكة الغلط جدا دي، اللي هي سكة اللي يروح ما يرجعش. وفعلا الست الدجالة دي كانت بتطلب منها انها تعمل حاجات وطقوس يعني ابسط ما يقال عنها انها كفر. عشان كده هي حبت ان هي تذكر اسمها وحبت توصل رسالة لأي حد ممكن يفكر ان هو يمشي في الطريق ده. بجد دي سكة اللي يروح ما يرجعش، وما فيش في نهايتها غير الخراب والدمار. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبإذن الله بوعدكم إن كل ما هجمع مواقف حقيقية وحصلت بالفعل هعملها لكم بإذن الله في حلقة جديدة من حدث بالفعل. بشكركم جدا جدا جدا لحسن الاستماع، وبشكر جدا أصدقائي ومستمعيني الكرام اللي بعتولي مواقف وقصص النهاردة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. شكرا، سلام عليكم.